الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من باب التعاون على البر والتقوى أتبعه بباب النصيحة، فالنصيحة أعظم ما ينبغي نشره والتعاون عليه بين المسلمين. والنصيحة أيها الإخوة، هذه الكلمة كلمة جميلة، حقيقة معناها الصفاء والإخلاص. ولهذا يقال في اللغة العربية: نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب والشمع فيكون صافيا خالصا. وهذه حقيقة النصيحة، يكون في قلبك حب الخير للناس والإخلاص والصفاء، ما يكون في القلب لا غل ولا حسد ولا حقد ولا بغضاء، ولا يكون في القلب رياء ولا كبر ولا عجب. فينصح المسلم عمله ويخلص عمله لله، ويخلص النصيحة لعباد الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وما داموا إخوة فعليهم أن يتناصحوا فيما بينهم، فهذا من أعظم الأسباب التي تجعل المسلمين يتناصحون فيما بينهم، لأن كل مسلم يستشعر أن من بجانبه، أن من بعمله، حتى الغريب الذي لا يعرفه يستشعر أنه أخوه في الدين، فيقدم إليه النصيحة ويقدم له كل خير. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه الصلاة والسلام: وأنصح لكم. وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين. فإذا النصيحة من خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء نصح لأقوامهم، وهكذا ينبغي علينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم. وذكر في هذا الباب حديثا عظيما، يقول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث له شأن عظيم، وتأملوا كيف حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في النصيحة. قال: الدين النصيحة. لماذا؟ لأنه كما عرفنا الإخوة، حقيقة معنى النصيحة الإخلاص والصفاء، وبناء هذا الدين على الإخلاص لله تعالى، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالمسلم إذا كان مخلصا في كل أحواله، مخلصا لله، مخلصا لرسول الله، مخلصا مع كتاب الله، مخلصا مع الناس في إرادة الخير لهم، يكون قد حقق الدين، بل حقق كمال الدين. فبهذا القلب، القلب الناصح، القلب الخالص، القلب الصافي من الكدر، من الشهوات، من العجب، من الكبر، من الحقد، من الحسد، يؤدي المسلم حقيقة النصيحة، ويكون بذلك قد حقق كمال الدين وتمام الدين. قال: الدين النصيحة. ولما كانت النصيحة تقتضي منصوحا له، فسأل الصحابة رضي الله عنهم: لمن تكون النصيحة؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر خمسة مجالات للنصيحة. قال: لله. كيف النصيحة لله؟ المقصود كما عرفنا النصيحة بمعنى الإخلاص والصفاء، إذن النصيحة لله تكون بالإخلاص لله جل وعلا، أن تخلص عبادتك لله، أن تصحح عقيدتك بالله جل وعلا. بعض المسلمين عندهم عقائد فاسدة، هذا ما يليق بالله. مثلا ينكر أن الله فوق سماوات على عرش استوى مثلا، أو أنه يشرك مع الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، هذا ما نصح لله. النصيحة لله أن تخلص عبادتك لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. النصيحة لله أن تحب الله تعالى حبا عظيما. وحقيقة النصيحة الإخوة تقوم على الحب، كما قال بعض السلف: أرأيت إن كان لك عبدان مملوكان أحدهما يحبك ويخدمك عن محبة، فهذا سيخدمك في غيبتك وفي حضورك لأنه ناصح لك، لأنه يحبك، حتى إذا غبت عنه سيؤدي واجبه. لماذا؟ لأنه يخدم عن محبة. وأما الآخر الذي يخدم سيده لكن لا يحبه وإنما يخاف منه فقط، فهذا يمكن أن يخدم سيده في حضوره ما دام أن السيد حاضر يخدمه، لكن في غيابه لا يؤدي الخدمة كما ينبغي. لماذا؟ لأنه لا يحبه. فإذا النصيحة حقيقتها يرجع إلى الحب. ما يمكن أن يكون العبد ناصحا لله تعالى إلا إذا كمل محبة لله جل وعلا، فيكون مراقبا لله في السر والعلانية، يغض بصر عن الحرام، لا يتكلم بالكلام السيء، حتى إذا كان في خلوة لا يعصي الله. لماذا؟ لأنه يراقب الله ويحب الله تعالى. وهكذا النصيحة لله تجعل المسلم يسارع إلى الله في طاعته، يحافظ على الواجبات، يحافظ على المستحبات، يترك المحرمات وهكذا. قال لله، النصيحة لله أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، فتسارع إلى مرضات الله تعالى. النصيحة لله أن تكثر من ذكر الله، هذا من النصح ومن تمام الحب لله والإخلاص لله. قال لله ولكتابه. ولكتابه النصيحة للقرآن الكريم كيف تكون؟ كذلك كما قلنا، كل نصيحة لابد أن يكون أصلها الحب، أن تحب القرآن الكريم وتعرف قدر القرآن. لماذا؟ لأن هذا القرآن كلام الله، فتحب القرآن وتعظم كلام الله جل وعلا. وإذا أحببت القرآن ستحب الإقبال عليه، ستقبل إقبالا عظيما على القرآن وعلى تلاوته وتدبره والعمل به والاستشفاء به. يكون القرآن هو أنيسك في هذه الدنيا، ما يمكن أن يمر عليك يوم وليلة وأنت تهجر القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا القرآن كيف نهجره؟ والله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالنصيحة للقرآن أن تفرح بالقرآن، أن تحب القرآن من قلبك. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله. وقال: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن. فإذا وجد من نفسه أنه يحب القرآن فهو يحب الله، لأن القرآن كلام الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالنصيحة للقرآن الكريم أن تحب القرآن وتقبل على القرآن إقبالا عظيما. إياك أن يمر عليك يوم وما فتحت فيه المصحف وما قرأت فيه شيء من القرآن الكريم. إياك أن تمر عليك ليلة وما تقرأ شيء من آيات القرآن الكريم. كيف ستزداد إيمانا؟ ستزداد حبا لله، ستزداد شوقا للقاء الله وأنت بعيد عن كلام الله تعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال ولرسوله، النصيحة لرسول الله أيضا تكون بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شديدة تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة أهلك وزوجك وولدك والدك والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر رضي الله عنه: حتى أكون أحب إليك من نفسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله، هو سبب إخراجنا من الظلمات إلى النور، بلغنا دين الله وعلمنا كتاب الله وجاهد في الله حق جهاده. فالنصح لرسول الله أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصنا على اتباعه. النصح لرسول الله أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النصح لرسول الله أنك تتحاكم إلى رسول الله إذا حصل خلاف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. تحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النصح لرسول الله أن تعظم السنة وتتبع السنة، لا تستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول هذه سنة صغيرة أو يسيرة لا يعني فائدة منها أو كذا، لا، السنة كلها بركة وكلها خير كلها أجور. فالنصح لرسول الله أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك، في صلاتك، في أخلاقك، في عاداتك، كيف كان ينام، كيف كان يأكل، في ظاهرك، في باطنك، في سائر أمور حياتك. النصح لرسول الله أن تلهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. النصح لرسول الله أن تحب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النصح لرسول الله أن تنشر هديه وسيرته وأخلاقه وشمائله في بيتك مع زوجتك وأولادك، يكون كأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في حياتك. ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لأئمة المسلمين أن تحب الخير للحكام وتحب صلاحهم ورشدهم واجتماع الأمة عليهم. وإذا أردت أن تنبه الحاكم على أمر إن كنت تصل إليه فتكون النصيحة له بالسر لا بالعلانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. النصح للحاكم أن تدعو له بالصلاح في سرك وعلانيتك. قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأنه إذا انصلح انصلح المجتمع كله. النصح للحاكم أن تحذر ممن يخرج على الحاكم ويثير العامة على الحاكم، وهذا من تمام النصيحة للحاكم وللمحكوم، للراعي والرعية، لأن الذي يثير الناس على ولاة أمورهم ويشحن قلوبهم بالحقد والبغضاء للحكام هذا يريد الإفساد في الأرض، فيحرض الناس على الولاة ويذكر معايب الحكام: والحكام فعلوا كذا وفعلوا كذا، انظروا ماذا يفعلون. ثم تمتلئ قلوب الناس بالغيظ والحقد على الحاكم، ثم يقومون بمظاهرات واغتيالات ويظنون أن هذا فيه إصلاح وتغيير المنكر، ويكون هذا من الفساد العريض في الأرض. يرتفع الأمن وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويضيع الخير ويضيع الدين. هذا ليس من النصيحة في شيء أبدا، وما كان هذا أبدا منهج القرآن ولا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج أئمة المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود أثرة يستأثرون بالدنيا، فقال: ستلقون بعدي أثرة. قال: فاصبروا، ما قال فاخرجوا، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا النصيحة للحاكم أن تؤدي الحق الذي عليك تجاه الحاكم. أما إن قصر الحاكم في أداء حقه، في أداء حق الرعية، فالله يسأله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن حكام، قال: يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا ليس من شأنك. فبهذا تنتظم أمور الناس في دنياهم وفي دينهم. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعامتهم النصح لعامة الناس أن تحب الخير لأخيك المسلم كما تحبه لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. النصح للناس أن تحب أن يستقيموا على طاعة الله، كما ذقت حلاوة الإيمان، كما من الله عليك بالهداية تحب هذه الهداية للناس فتنصحهم، تعلم جاهلهم، توقظ غافلهم بالرفق وبالحكمة وبالرحمة واللين. النصح للعامة أن تدعوهم إلى الله، أن ترشدهم، أن تعين المحتاج، أن تساعد الفقير والمسكين، أن تقوم على حوائج المسلمين إذا مكنك الله تعالى من ذلك. وهكذا النصح لعامة الناس أن تؤدي يعني الحق الذي عليك تجاههم، وأن تكون محسنا كريما، وأن تتعامل معهم لأجل الله لا لحظ نفسك. لا تكن أنانيا تريد فقط من الناس حظك أنت، بل المؤمن الذي ينصح للناس ولعامة الناس يقدم ما يريدونه وما يحتاجونه على حاجة نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. فهذا من تمام النصح لعامة الناس. وهكذا هذا حديث عظيم. تخيل الآن يعني المسلم يكون ناصحا في هذه المقامات الخمس، أو المقامات الخمسة: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ماذا بقي من الخير والنصح؟ حقا هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين الناصحين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.